بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله صلح الحديبية أو باب فتح مكة. قال: باب فتح مكة. اقرأ يا عبد العزيز. لا خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فتح مكة، في شرحه لباب فتح مكة. قوله: فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان قد قسم الجيش إلى مجنبتين يمنى ويسرى وإلى الوسط، فعين على المجنبة اليمنى خالد بن الوليد، والمجنبة اليسرى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم، وجعل على الساقة أو الحسر جعل عليهم أبو عبيدة ابن عامر ابن الجراح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على كتيبة. وجاء في بعض الروايات أن الزبير أن أبا عبيدة ابن الجراح كان على الساقة أو كان على الشارفة، وكلها أسماء للوسط من الجيش. نعم. قال: أي بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون. مجنبتين، مجنبة. نعم. وهما الميمنة والميسرة، ويكون القلب بينهما. قوله: وبعث أبا عبيدة على الحسر، هو بضم الحاء وتشديد السين المهملتين، أي جمع حاسر، والمراد به الفرد من الجيش إذا لم يكن قد لبس الدرع. نعم. أي الذين لا دروع عليهم. قوله: فأخذوا بطن الوادي، أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي. قوله صلى الله عليه وسلم: اهتف لي بالأنصار، أي ادعهم لي. قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتيني إلا أنصاري، أي لا يحضر اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخصهم بمهمة في هذه الواقعة. نعم. ثم قال فأطافوا، إنما خصهم لثقته بهم ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم. قوله ووبشت قريش أو باشها، يعني إن قريش جمعت من عامة الناس مجموعة وسلطتهم على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوشونه ويقاتلونه ويمنعونه من الدخول من دخول مكة، ولذلك قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأن سلط عليهم الأنصار وقال إن قريش وبشت أوباشها فاحصروهم، يعني فاقتلوهم إذا ما تعرضوا لكم. وكان هذا الذي حدث، أن كل من أراد وأشرف أن ينال من الجيش المسلمين يتصدى له الأنصار ويبيدونه ويقتلونه. نعم. أي جمعت جموعا من قبائل شتى، وهو بالباء الموحدة المشددة وشيء جمع. نعم. قوله فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا، هي ما أحد منهم يرفع رأسا أو يعني ينال أو يريد أن ينال من المسلمين ما دخلهم ودب في نفوسهم من الخوف، وهذا بعد أن وقعت بعض المناوشات التي قاومها المسلمون وشددوا فيها. نعم. أي لا يدفع أحد عن نفسه. قوله قال أبو سفيان أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، يعني قال ذلك مستفزعا مهونا الأمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طامعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طامعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع المسلمين منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الأمر بحكمة فائقة حيث أعطى الرخصة لمقاتلة قريش أن يكفوا وأن يمتنعوا، وقال لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وهكذا لم يوجه للأنصار أي منع، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاهم بأنهم إن تعرضت لهم قريش خاصة أو باشها فليبيدوهم وليحصوهم وليقاتلوهم. نعم. قال كذا في هذه الرواية أبيحت، وفي التي بعدها أبيدت، وهما متقاربان يعني في المعنى وفي اللفظ. نعم. أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت، وخضراؤهم بمعنى جماعتهم، خضراؤهم يعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة. نعم. قال أبيدت خضراء قريش أو أبيد سواد قريش. نعم. ومنه السواد الأعظم، قوله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، استدل به الشافعي رحمه الله وموافقه على أن دور مكة مملوكة، مع أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن مكة فتحت صلحا، ومع ذلك قال بأن دور مكة مملوكة وأنه يملكها أصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الدور إلى أهلها فقال دار أبي سفيان، وقال من دخل داره، وهذه الإضافة تقتضي التمليك، في حين أن الجمهور على أن مكة إنما فتحت عنوة، نعم، لا صلحة. نعم. قال استدل به الشافعي رحمه الله وموافقه على أن دور مكة مملوكة يصح بيعها وإجارتها، لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك، وما الملك ولا الملك ما هي مشكلة، طيب تقتضي الملك. نعم. لأن أصل الآدميين الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك، وما سوى ذلك مجازا. وفيه تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه حيث جعل بيته أحد الملاذات التي يلوذ إليها المقاتلون ليسلموا من القتل. قوله فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. وقالوا هذا عندما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل مكة وللمقاتلين أو غيرهم أن يكفوا عن القتال ويطلبوا الأمان بدخولهم البيوت أو المسجد، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا منه شفقة، لأنهم أقرباؤه وأولياؤه وجماعته وهو ينتسب إليهم، وهذا وإن كان مطابقا للواقع لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذا أن يكف القتلى والقتال عن جيش المسلمين الداخلين والذين يمكنهم ورخص لهم وأعطي لهم الحق في حصد الكفار وقتلهم، فهو وإن كان فيه أو في ظاهره إظهار الشفقة والرحمة بأهل مكة، لكن حقيقته إظهار الشفقة والرحمة بالمقاتلين، حيث إنهم كف عنهم أهل مكة القتال. نعم. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، وذكر نزول الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، قال قلتم أما الرجل. وهنا فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بما قالوا وعتب عليهم قولهم، لأنهم لم يدركوا حقيقة ما قصد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني العليم القدير العليم الخبير، نزل علي الوحي بما قلتم من أن الرجل يعني أشفق وعلى قومه، وأن الرجل خاف على قريته ولذلك منعهم من القتال. وهذا وإن كان قد حدث لكن ليس غرضه الأول هو ما حدث من الشفقة، وإنما الغرض الأول هو إعطاهم الرخصة لكي يتخلصوا من القتال. ولأن الأنصار رضوان الله عليهم وعامة جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من القدرة على إبادتهم وقتلهم، ولكنها خطة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحس بها الأنصار رضوان الله عليهم ومن كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وبالتمكن من دخول مكة عنوة. وفي نفس الوقت رخص لأهل مكة لا سيما وأن منهم من أحس بالضعف وأحس بالهزيمة، ولذلك قال أبو سفيان مقالته المشهورة قال: لقد أبيدت خضراء قريش، لقد أبيدت خضراء قريش ولا وليس لقريش بعد اليوم، يعني ليس لهم مكان وليس لهم منزلة أو ليس لهم قدرة بعد اليوم بما حدث من القتل الذي وقع عليه. فهذا الإحساس الذي حدث والوضع الذي صار والتمكن الذي كان للمسلمين وإحساس الكفار بالهزيمة والتراجع لا شك أنه أمر الله سبحانه وتعالى قدره لرسوله، فهو ليس المراد منه ما فهمه الأنصار وحده، وإن كان ما قاله الأنصار فيه وجه وله يعني جانب، لكنه ليس هو الجانب الأظهر، بل الجانب الأظهر هو ظهور المسلمين وانتصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صرف أهل مكة عن القتل والقتال بما وفر لهم من رخصة حيث يدخلون بيوتهم ويدخلون المسجد ويدخلون بيت أبي سفيان كان هذا كافي لردعهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قالوا: قد كان ذاك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. يعني ما بدا منا ما قلنا إلا أننا نحرص على أن يكون معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستأذر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق ذلك بما أفهمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المحيا محياهم والممات مماتهم. نعم. والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، يعني يصدقانكم فيما قلتم ويعذرانكم لأنكم يعني طرأ لكم مخافة وخشية وهي تنم عن صدق وإيمان. نعم. قال معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وكف القتل عنهم، فظنوا أنه يرجع إلى سكن مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة، فشق ذلك عليهم، فأوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بذلك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قل قد قلنا هذا. قال: فهذه معجزة من معجزات النبوة. فقال: كلا إني عبد الله ورسوله. معنى كلا هنا حقا، يعني حقا إني عبد الله ورسوله، حيث أعلمني الله سبحانه وتعالى ما جال في خاطركم وما أسررتم به أو ما تحدثتم به فيما بينكم، ولم أكن معكم أسمع ذلك، لكن الله هو الذي أخبرني. وقد يكون المعنى هناك معنى ثاني، وهو لا، يعني لن أترككم ولن أفارقكم ولن أتخلى عنكم، بل المحيا محياكم والممات مماتكم، وإنما أخبرني الله سبحانه وتعالى بما هاجستم به أنفسكم وتحدثتم به فيما بينكم، فاطمئنوا أني لا أفعل ذلك، لأن هذا الفعل لا يعتبر فعلا محمودا بعد أن آويتموني ونصرتموني وعشت معكم هذه المدة الطويلة، وأنتم يعني تحرصون علي الحرص الشديد، فليس بالمناسب أن أقابلكم بهذا الفعل الذي فعلتم أن أتخلى عنكم، بل أصر على أن أكون معكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. ولذلك اطمأنوا رضوان الله عليهم وفرحوا وبكوا فرحا لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: إنما بدأ منا ما بدأ من باب الحرص عليك ومن باب الشفقة عليك. نعم. معنى كلا هنا حقا ولها معنيان، إحداهما حقا والآخر النفي. والآخر النفي، يعني ليس ما قلتم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ورسوله، فيحتمل وجهين: إحداهما إني رسول الله حقا فيأتيني الوحي وأخبر بالمغيبات كهذه القضية وشبهها، كهذه القضية وشبهها، فثقوا بما أقوله لكم وأخبركم به في جميع الأحوال. والآخر: لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات وتطروني كما أطرت النصارى عيسى صلوات الله عليه، فإني عبد الله ورسوله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، فمعناه أني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها، أي لسكناها. أيوة. فلا أتركها ولا أرجع عن هجرة الواقعة لله تعالى. نعم، لأن الهجرة حقيقة هي صفة وخصلة وهيئة الله سبحانه وتعالى خص بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هاجر معه، فلا يمكن أن يتخلى عنها ولا يمكن أن ينسلخ منها. ولذلك الهجرة تمت لله سبحانه وتعالى، وهاجر النبي إلى بلدهم وإلى وطنهم، حيث تم ذلك عند بيعة العقبة. نعم. بل أنا ملازم لكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم. وهذا أيضا من المعجزات أي التي أخبر بها النبي ووقعت، وهذا الذي حدث. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى المدينة وقام بها إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. قال: فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى ما قلنا كلامنا السابق. نعم. ما قلنا كلامنا السابق كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك وتهدينا الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا والمراد بالهداية هنا هداية الإرشاد وهداية التوجيه، وإلا فإن هداية التوفيق هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا معنى قولهم: ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بك، هو بكسر الضاد، أي شحا بك أن تفارقنا ويختص بك غيرنا. وكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم، يعني مما طمنهم به، وحياء مما خافوا أن يكون بلغ أن يكون بلغه أن يكون بلغه مما قالوا. نعم. عنهم مما يستحيا منه. قوله: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة، وهذا مشروع لمن دخل مكة سواء كان محرما أو غير محرما. نعم. سواء كان محرما بحج أو عمرة أو غير محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في هذا اليوم، وهو يوم الفتح، غير محرم بإجماع المسلمين، يعني اتفق المسلمون على أنه دخل مكة غير محرم لأن على رأسه المغفر. لكن هل هذا الحكم عام أو أنه ليس بعام؟ فجمهور أهل العلم على أن هذا الحكم عام، من لم يرد الحج والعمرة فله أن يدخل مكة إذا شاء حلالا، إلا ما جاء عن القاضي عياض رحمه الله فإنه جعل ذلك من الخصائص، يعني ليس لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام إلا النبي عليه الصلاة والسلام. واعتبر ذلك من الخصائص لأن النبي دخلها وعلى رأسه المغفر. نعم. ولعله ضمنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أن الله أحل له مكة ساعة من النهار، فلما كان وقت دخوله مكة في هذه الساعة جاز له أن يدخلها بغير إحرام. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في هذا اليوم وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك، والإجماع منعقد عليه. وأما قول القاضي عياض رحمه الله، أجمع العلماء على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني على أن هذا الفعل كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه. نعم. ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بغي أنه لا. هنا إيش عندكم النسخة؟ كل النسخ لبغي، هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة باغي؟ لا والله. ها؟ لا والله. أو ما في أحد نسخة فيها مغايرة لما هو مكتوب؟ ولم يختلفوا بأن من ها؟ عندي باء وغين ويا. عندك باء وغين ويا؟ وعند الكل وكذا. هذا يعني هذا خطأ وقع في نسخة النووي شرح النووي على مسلم، والصواب كما هو موجود في شرح القاضي عياض. قاضي عياض له كتاب اسمه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، فقال ايش العبارة اللي عندك مكتوبة؟ يقول ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بقي، يعني أو بقاء وليس بغيا. يعني إنسان دخل مكة ليبقى فيها، ليجلس فيها، ليمكث فيها، لا أنه يدخلها للبغي، لأن هذا الذي يدخلها للبغي يعرض نفسه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن من جاء إلى مكة إذا كان هناك حرب مسوغة مرخص فيها يدخل وهو محارب، أو يدخل من أجل أن يبقى في مكة لا من أجل أن يبغي في مكة. واضح؟ نعم. هي عدل اللفظة. عدلنا. نعم. جزاك الله. قال ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بقي أنه لا يحل له دخولها حلالا، يعني لازم يدخل محرم. أيوه. نعم. فليس كما نقل، يعني حتى المحاربين نعم الذين يدخلون عشان يحاربوا في مكة نعم لازم يدخل محرمين، وهكذا من أراد أن يدخل للبقاء بها وإن لم يريد الحج والعمرة لابد أن يدخل محرما. هذا ما ذهب إليه القاضي عياض. بل مذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز دخولها، بل مذهب الشافعي وآخرين ايوه وآخرين أنه يجوز دخولها بغير إحرام حلالا للمحارب بلا خلاف. هذا معنى حلالا، قال للمحارب بلا خلاف. بلا خلاف من ساغ له دخول مكة ليحارب ويطرد ويخرج منها غير المسلمين أو نحو ذلك له أن يدخلها بغير إحرام، يعني استثنوا المحارب. وأما القاضي عياض فلا يرى ذلك لا للمحارب ولا لغير المحارب. نعم. وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وخير. كذا من دخل مكة ويخشى من ظالم يتبعه فله أن يدخلها بغير إحرام، لأنه لو دخلها بإحرام لزمه أن يطوف، وإذا طاف ظهر لمن ينشده ولمن يتتبعه، فأعطوا الرخصة لمن خشي على نفسه من الظلم أن يدخلها بغير إحرام. نعم. قال: وأما من لا عذر له أصلا فللشافعي رحمه الله فيه قولان مشهوران. يعني الشخص الذي ما له عذر في الإحرام وأراد أن يدخل مكة، هل له أن يدخلها بغير إحرام أو لا؟ الإمام الشافعي رحمه الله قال فيه رأيين: رأي يجيز ورأي لا يجيز. وهذا الذي عليه كثير من أهل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من يريد دخول مكة للحج أو للعمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، كما جاء وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا ولأهل الشام الجحفة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومفهومه أن من لم يريد الحج والعمرة له أن يدخلها بغيره وأن يتجاوز الميقات بغير إحرام، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم. نعم. قال: وأما من لا عذر له أصلا فللشافعي رحمه الله فيه قولان مشهوران، أصحهما أنه يجوز له دخولها بغير إحرام لكن يستحب له الإحرام، والثاني لا يجوز. وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج قوله: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه فجعل يطعنه بسية قوسه. بسية قوسه يعني بالطرف الطرف المائل من القوس به كان يضرب هذا الصنم. قال: السية بكسر السين وتخفيف الياء المفتوحة المنعطف من طرفي القوس. المنعطف من طرفي القوس، نعم، يعني أطراف القوس. أيوه. المائل من أطراف القوس. وقوله يطعن نعم بضم العين على المشهور. إيه، لأن الفعل هذا طعن يطعن ويطعن، قالوا إن كان الطعن في الأطراف وفي الماديات كأن يضرب الرجل خاصرة الآخر يقال طعن، طعن يطعن. أما إذا كان النيل من الأعراض فيقال طعن يطعن بالفتح. نعم، فالفتح للأعراض والضم للأبدان. نعم. ويجوز فتحها في لغة، وهذا الفعل إذلالا للأصنام ولعابديها. وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديها. نعم. نعم. وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع، ولا تدفع عن نفسها، كما قال الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. يعني ضعف الطالب والمطلوب. نعم يقول يعدل ترى في الآية. نعم. قالوا وإن يسلبهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا عدل. هكذا عندكم يقول عبد العزيز النصر فيها خطأ مطبعي، يسلبهم الباء وبعدها اللام، صوبوها. نعم اللام بعدين الباء. يسلبهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، لا يستنقذوه من. ضعف الطالب والمطلوب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أظهر العزة لله جل وعلا بأن أتلف وأسقط هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة، وقدرها بعضهم بأن 360 صنما. كانت قبائل العرب قد وضعتها حول الكعبة يحجون إليها ويطوفون، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأزالها، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم. قوله: جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. وقال في الرواية التي بعد هذه: وحول الكعبة 360 نصبا. نصبا، ثلاثمائة وستون نصبا، جمع نصب. جمع نصب. والمراد به الصنم. فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. النصب الصنم. النصب الصنم. نعم. جمعه نصوف، يعني أصنام. قال: وفي هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. قوله: ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم. هذا يعني لما قال النبي وخاطب الأنصار وقال لهم: إن قريشا وبشت أو باشا، يعني يريدون قتالهم، فإذا لقيتموهم فاحصدوهم. نعم. قال: هو بضم الصاد وكسرها احصدوهم وأحصدوهم. وقد استدل بهذا من يقول إن مكة فتحت عنوة لأنه أجاز لهم القتال. أيوة. وقد اختلف العلماء فيها، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء وأهل السير: فتحت عنوة. وقال الشافعي رحمه الله: فتحت صلحا. وادعى المازري أن الشافعي انفرد بهذا القول، واحتج الجمهور بهذا الحديث وبقوله: أبيدت خضراء قريش. قالوا: وقال صلى الله عليه وسلم: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا. نعم، هذا دليل على أن مكة لم تفتح صلحا. نعم. قال: وبحديث أم هانئ رضي الله عنها حين أجارت رجلين أراد علي رضي الله عنه قتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي. يا أم هانئ، فلما أجار النبي هذين الرجلين دل على أن الحرب، أن الموقع موقع حرب، وأن مكة فتحت عنوة. نعم. فكيف يدخلها صلحا؟ ويخفى ذلك على علي رضي الله عنه حتى يريد قتل رجلين دخلا في الأمان. وكيف يحتاج إلى أمان أم هانئ بعد الصلح؟ واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران قبل يعني دخول مكة. صالح أبا سفيان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم احصدوهم وقتل خالد من قتل فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قتالا. وأما أمان من دخل دار أبي سفيان ومن ألقى سلاحه وأمان أم هانئ فكله محمول على زيادة الاحتياط لهم بالأمان. وأما هم علي رضي الله عنه بقتل الرجلين فلعله تأول منهما شيئا أو جرى منهما قتال أو نحو ذلك. وأما قوله في الرواية الأخرى فما أشرف أحد يومئذ لهم إلا أناموه فمحمول على من أشرف مظهرا للقتال والله أعلم. قوله قلنا ذاك يا رسول الله قال فما اسمي إذن؟ كلا. يعني قلنا ذاك الذي قلنا وهو أن أن النبي حن إلى قريته وأشفق على أهله هذا الذي قاله الأنصار. نعم. قال فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله. ولما قال ما اسمي يعني أراد أن اسمه محمد وأن كلمة محمد تمنع أن أنه يفعل هذا الفعل لأن هذا الفعل لا يكون محمودا وله من اسمه نصيب. وأما قوله إني رسول الله فهذا لكي يبين لهم أن الله أخبره بما قالوا. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله يحتمل هذا وجهين. أحدهما أنه أراد صلى الله عليه وسلم أني نبي لإعلامي إياكم بما تحدثتم به سرا. والثاني لو فعلت هذا الذي خفتم منه وفارقتكم ورجعت إلى استيطان مكة لكنت ناقضا لعهدكم في ملازمتكم ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه اسمي. غير مطابق لما اشتق منه اسمه وهو الحمد. نعم. فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد لنقضه العهد. قوله وفدنا إلى معاوية رضي الله عنه وفينا أبو هريرة رضي الله عنه. إيش باقي؟ باقي سبع دقائق أو عشر دقائق. طيب نتفهم بس. طيب. الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.